عن الكمية التي كان يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم قامت وأتت بالصاع واغتسلت به وأوضحت لهما الكيفية والكمية في الغسل. فهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان الكمية في السنة، وأن من السنة أن يقتصد الإنسان في الغسل كمية، ولا ينبغي أن يسرف في الماء، وينبغي أن يحرص الإنسان على الاكتفاء بما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله بحواره العلمي الذي ورد فيه، ذلك أن هذا الحديث أورده جابر رضي الله عنه في مجلس علمي وفي حوار علمي كان بين جماعة من السلف رضي الله عنهم. هذه الجماعة ضمت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وأبو جعفر كان تابعيا وكان عالما كبيرا ويلقب بالباقر لبقره العلوم واستنباطه الأحكام الشرعية، فصار ملقبا بهذا اللقب الذي تحقق فيه، فقد بقر العلوم واستنبط الحكم فصار جديرا بهذا اللقب. ضم هذا المجلس العلمي إذن هذا العالم الكبير أبا جعفر محمد الباقر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فبينه وبين علي إذن كم شخصان؟ هما علي والحسين، والحسين بن علي رضي الله عنه. كذلك ضم هذا المجلس علي بن الحسين اللي هو أبو محمد وضم هذا المجلس أيضا الحسن بن محمد بن الحنفية، وضم آخرين لم يذكروا بأسمائهم هنا في الحديث، وكان في المجلس هذا الصحابي الجليل الذي هو جابر بن عبد الله. إذن مجلس علمي يضم شخصيات علمية على مستوى كبير، ويضم هذا المجلس صحابيا جليلا من جلة الصحابة بل من المكثرين، لأن جابر بن عبد الله من المكثرين. دار في هذا المجلس حوار علمي حول مسألة علمية. ما هي هذه المسألة العلمية؟ مسألة الكمية التي تكفي المغتسل الذي يريد أن يغتسل من الجنابة، كم المقدار الذي ينبغي في السنة أن يقتصر عليه؟ هذه المسألة العلمية التي دار حولها الحوار العلمي. وقد بين إسحاق بن راهويه رحمه الله في كتابه المسند من تولى السؤال عن هذه المسألة العلمية التي دارت في هذا المجلس. الذي تولى السؤال هو أبو جعفر محمد بن علي، أي هو الذي سأل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله. الحوار العلمي سببه ذكره النسائي رحمه الله عن أبي الأحوص، عن طريق أبي الأحوص، أنهم في هذا المجلس تماروا، بمعنى تجادلوا جدالا علميا، تمارين في هذا المجلس، وقع جدال علمي حول هذه المسألة، فردوا العلم إلى أهله. عندما وقع الحوار في هذه المسألة العلمية ردوا العلم إلى أهله، ردوا العلم إلى من؟ إلى الصحابي جابر بن عبد الله. وهذا هو المطلوب إذا اختلفنا في مسألة علمية، ينبغي أن نرد العلم فيها إلى أهله. فأعلم من كان حاضرا في المجلس إذن هو جابر بن عبد الله، فينبغي رد العلم هنا إلى هذا الصحابي، لأنه صحابي، ولأنه من المكثرين، ولأنه أعلم أهل المجلس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المجلس العلمي مبني على الضوابط العلمية والمنهاج العلمي الذي ينبغي لطلبة العلم أن يسلكوه. الحوار مشروع في التوصل إلى الحقيقة العلمية، ولكن لابد لهذا الحوار أن يكون مضبوطا بضوابط العلم. ومن جملة ضوابط العلم أن يرد العلم إلى أهله، حتى لا نبقى في جدال عقيم لا نحصل في النهاية فيه على شيء. وهكذا عندما تماروا في هذه المسألة فقد ردوا العلم إلى أهله، وكان السائل هو أبو جعفر، وكان المسؤول هو جابر بن عبد الله، وأجاب جابر بن عبد الله بالدليل العلمي. وهذا هو المطلوب في العالم إذا سئل، أن يرد ويجيب بماذا؟ بالدليل العلمي. فأجابهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع، وإذا بواحد من الجالسين، وهنا لم يسمى، حيث قال رجل لا يكفيني. الرجل هنا قد سمي في روايات أخرى. من هو هذا الرجل؟ هو الحسن بن محمد بن الحنفية. قال لا يكفيني. قال إيش؟ لا يكفيني. قوله لا يكفيني لا يقصد رد السنة، وإنما يقصد أنه تعود أن يغتسل بأكثر من الصاع. لما تعود أن يغتسل بأكثر من الصاع قال لا يكفيني. لكن جابر بن عبد الله رد عليه ردا عنيفا قائلا لقد كان يكفي من هو أوفر منك، أوفى منك شعرا وخيرا منك، وفي رواية وخير منك، أوفى منك شعرا أي الذي كان شعره أكثر من شعرك، إن أردت أن تعتذر بكثرة الشعر الذي يتطلب كثرة الماء، فلقد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أوفى وأوفر من شعرك، فكيف يكفيه هو وهو أوفر من شعرك ولا يكفيك أنت؟ وهو خير منك إن كنت تريد التحرية والحيطة، فرسول الله أتقى منك وأشد تحريا منك، ومع ذلك كفاه. إذن جابر بن عبد الله بعد أن أجاب بالدليل العلمي، ووجد في المجلس من أبدى ملاحظة بعد سوق الدليل العلمي، فإن جابرا هنا قد غير اللهجة وشدد في الجواب، فقال قد كان يكفي في هذا، في ماذا؟ في تعنيف على القائل، أما أنا فلا يكفيني، في تعنيف له، قال لقد كان يكفي من هو أوفى شعرا منك ومن هو خير منك وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل هنا جابر بن عبد الله بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك دليل على أن الاستدلال بالفعل النبوي مطلوب ومشروع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فهو دليل على مشروعية ذلك الفعل، وأنه ينبغي أن ننتهي إلى فعله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفعل المجرد كما نعلم في باب الأصول لا يدل على الواجب، لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد الذي لا يقترن ببيان حكمه منه صلى الله عليه وسلم قولا، ولا يكون مبينا لمجمل من القرآن، فالفعل الذي لا يكون مبينا لمجمل من القرآن ولا يقترن بما يدل على وجوبه، ما هو حكمه عند الأصولين في القول الراجح؟ أنه يدل على مجرد الاستحباب، أنه يدل على مجرد الاستحباب. والمقصود هنا أن جابر بن عبد الله استدل بالحديث من فعله صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، وهنا انقطع الحوار، لأن جابر بن عبد الله قد أتى بما يقطع الحوار والجدال وما ينبغي الانتهاء إليه، ألا وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سكت القائل لا يكفين، لأنه قد أتاه بالحجة القوية التي ينبغي أن يخضع لها، التي ينبغي أن يخضع لها. وقوله هنا بالصاع، الصاع مقداره 4 أمداد من مده صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي عليه الجمهور، الجمهور على أن الصاع مقداره كم؟ 4 أمداد. خالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور وخالف الإمام مالك في هذا التحديد، ولكن صاحبه أبا يوسف عندما زار المدينة في عهد الإمام مالك وتناظر مع الإمام مالك في تحديد الصاع، تناظر إمام مالك إمام دار الهجرة، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إمام من أئمة الحنفية، فهو يقول بقول إمامه أبي حنيفة في الصاع بقول يخالف الإمام مالك، هو الآن يحضر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يناظر الإمام مالك في مقدار الصاع، ماذا يفعل الإمام مالك؟ الإمام مالك يأتيه بحجة علمية قوية. ما هي الحجة العلمية القوية؟ يأتي بالصيعان التي توجد بالمدينة. قال لأهل الأنصار: هاتوا بصيعانكم يا أهل الأنصار ليرى أبو يوسف الصاع عيانا ويشاهده، لأنه كان يسمع به ولم يره، والآن سيراه مشخصا. فجاءوا بصيعانهم كلها، هذا يأتي بصاع وهذا يأتي بصاع، عشرات صياع، عشرات صيعان، فيجدها أبو يوسف على مقدار واحد، لا يختلف صاع عن صاع أبدا، كلها على مقدار واحد. فيسلم في النهاية للإمام مالك حجة علمية ما يستطيع أن يردها بشيء، يسلم في النهاية للإمام مالك ويقول: لو حضر صاحبي ورأى ما رأيت لرجع كما رجعت. فيرجع إلى قول الإمام مالك في تحديد الصاع. لماذا؟ لأن الإمام مالك ابن المدينة وصاحبها ومفتيها، فإليه يرجع الأمر في هذا. هذا هو المنهاج العلمي الصحيح الذي يجب على طلبة العلم أن يأخذ به، وأن يرد العلم إلى أهله، وأن من تخصص في شيء وكان له العلم بشيء ينبغي أن يرجع إليه، وأن يكون دليله هو المعتبر. انظروا إلى تراجع العلماء ومراجعتهم إلى الحق. أبو يوسف الذي كان يخالف قبل أن يرى، لكن عندما رأى سلم للإمام مالك، بل قال: لو رأى صاحبي ما رأيت لا رجع كما رجعت. الصاع لم يتغير منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام مالك، وهذه السنة العملية التي لم تتغير، المد والصاع والسنن الفعلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها، هذه سنن عملية تعتبر حجة قوية، بل ربما عبر عنها بالإجماع، لأن أهل المدينة كلهم أجمعوا عليها منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام مالك. هذا هو الجانب المتفق عليه من عمل أهل المدينة الذي لا خلاف فيه، هذا جانب متفق عليه، وهو حجة عند الإمام مالك، حجة عند جمهور العلماء، حجة عند الشافعية والحنفية أيضا وغيرهم من جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا القليل من الناس. المقصود عندنا أن الصاع مقداره أربعة أمداد، بهذا كان يغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكفيه في اغتساله، وهو أتقى العباد لربهم وأزكى العباد عند بارئهم. فإذا كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكفينا نحن؟ ولكن الناس عندما يتعودون طريقة من الطرق في الاغتسال تغلب عليهم العادة، فربما أسرفوا في الماء، ولو ردوا أنفسهم إلى السنة لوجدوا كل الخير في السنة، لو ردوا أنفسهم إلى السنة لوجدوا الخير كله في السنة. فرسول الله خير العباد، وكان يكتفي بالاغتسال بالصاع ونحوه، كان يكتفي بالاغتسال بالصاع ونحوه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يسوق المؤلف هذا الحديث لبيان أن السنة في الغسل أن يكتفي المغتسل بالصاع ونحوه، بالصاع ونحوه، أي أن يكتفي بأربعة أمداد أو بخمسة أمداد. فالنحو هنا يدخل فيه المد الخامس، والمد المقصود به الحفنة من حفنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المقصود بالمد. المقصود بالمد الحفنة من حفنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يمكن أن نقوله في هذا الحديث الشريف. والآن ننتقل إلى بيان فوائده وحكمه. من فوائد هذا الحديث نعم، أنه ينبغي رد العلم إلى أعلم الناس في المجلس، ينبغي رد العلم إلى أهله. وإذا كنا نحن جماعة من طلاب العلم فينبغي أن نرد العلم إلى من هو أعلم بنا، من هو أعلم منا، كما وقع هنا في هذا المجلس العلمي الذي تحاور فيه جماعة من أهل العلم، ورد العلم إلى من هو أعلم به منهم، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائده نعم، نعم صحيح، العبادة الأصل فيها التوقيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بينت الدليل لمن لا يعلم وظهر منه شيء من التنطع، فينبغي أن يرد عليه بعنف صيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لها وصونا للعلم حتى لا يبتذل. وكذلك من حكم هذا الحديث وفوائده، نعم، إنكار على من يخالف السنة. نعم، من فوائد الحديث الذي يستفاد أن الحوار العلمي مشروع للتوصل به إلى النتائج العلمية، بشرط أن يكون قصد المحاورين هو التوصل إلى الحق، لا أن يستعرض بعضهم على بعض عضلاته العلمية، فهذا لا ينبغي، وقد ورد النهي عنه، وورد وعيد شديد لمن يتعلم العلم من أجل ذلك، أي من أجل أن يماري به السفهاء أو يجادل به. للتوصل إلى العلم النافع. كذلك من فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، أن عمل أهل المدينة حجة في مثل هذه المسائل، وهي المسائل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر الناس عليها، أو وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم واستمر الناس عليها. إن عمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول حجة، والقسم الأول هو السنة المبتدأة منه صلى الله عليه وسلم، إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا. فهذه السنة المبتدأة منه صلى الله عليه وسلم التي استمر العمل عليها إلى زمن الإمام مالك رحمه الله، هي النوع الذي يعتبر حجة، النوع الذي يعتبر حجة، وهذا ما عليه الجمهور. وهناك نوع آخر وهو ما كان عليه الأمر قبل مقتل عثمان، فما كان عليه الأمر قبل مقتل عثمان استمر إلى زمن الإمام مالك، هذا في القول الراجح في حجة. وأما غير ذلك فالقول الراجح أنه ليس بحجة، غير هذا الذي ذكرنا ليس حجة. هذا الذي تضمنه الحديث هذا حجة، لأنه تعلق بماذا؟ بالصاع، والصاع والمد والأذان وما أشبه ذلك من السنن التي جرى العمل عليها، هذه حجة بلا نزاع. نعم، احنا قلنا هذا، ما قلناش إجماع في العمل، هذا عمل المدينة، لم نقل فيه إجماع، إنما قلنا فيه حجة، عمل المدينة حجة. وهذا أيضا حصل في الإجماع، إن شئت أن تطبق عليه الإجماع فقد حصل في الإجماع. الأذان مثلا، أذان والإقامة والصاع، هذا حصل في إجماع، لأن أجمع المسلمون على مشروعية الأذان، وأجمعوا كذلك على السنن العملية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها. المقصود هذا ليس إجماع، هذا عمل المدينة اللي هو حجة عند الجمهور، فبدنا نكرر الجمهور الجمهور. كذلك من يعني إذا كان سمع حديثا على خلاف ما هو نعم هذا ممكن أن يستشهد له بما فعله هذا الرجل المذكور في الحديث. نعم، أيضا من فوائد الحديث، نعم أي نعم، مطلوب أن العالم إذا سئل أن يرد بدليل علمي، كما فعل ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث رد على السؤال بالحديث الذي بين فيه بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أن يستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. لفوائد الحديث أيضا، يعني بدليل قولي هنا أيوة فم كشعر، يعني هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر شعره صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد أن يوفر شعره فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من فوائد الحديث، نعم عدم الإسراف في الماء، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رد على ذلك الرجل بعنف عندما قال لا يكفيني، وفي هذا إشارة إلى أن الإسراف في الماء لا ينبغي فعله، لا ينبغي فعله، ولو كان الإنسان في مكان كثير المياه كأن يكون على شاطئ نهر أو ما أشبه ذلك، فالمطلوب هو تعويد النفس أن تقتصد في الماء، تعويد النفس أن تقتصد في الماء. ومن فوائد الحديث أيضا أي نعم، بدليل أن جابر بن عبد الله عندما سئل عن هذه المسألة فقد أجاب بما عنده من علم فيه، هذا مطلوب، بل ورد ما يدل على الوعيد الشديد لمن كتم علما، من كتم علما، من سئل علما فكتمه ألجم بلجام من النار. هذا الحديث له طرق، ولذلك صار بتلك الطرق حسنا. ومن فوائد الحديث، نعم أه أن الزيادة على الصاع من قبيل خلاف الأولى وليس منهيا عنه في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة عن الصاع، ولكن الأولى الاقتصار على الصاع ونحوه، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الحديث، نعم، أي نعم صحيح، مطلوب هذا، أن الإنسان إذا أراد أن يبين للناس الأحكام الشرعية فالأولى أن يبينها بكيفية عملية فهي أوضح، لأن الكيفية العملية تختصر الطريق على طالب العلم فيستفيد منها العلم والعمل معا، يستفيد منها العلم والتطبيق معا، وهذا هو المطلوب. ومن فوائد الحديث، أي صحيح أحسنت، لأن أبو جعفر هذا ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم، من آل بيت رسول الله، وها أنت تراه رضي الله عنه يسأل جابر بن عبد الله في هذه المسألة العلمية التي دار الحوار فيها بينه وبين غيره، وانتهى إلى قول جابر بن عبد الله، خلافا إيش للشيعة وللروافض منهم الذين يكرهون جل الصحابة وينقصونهم وينالون منهم. كذلك من فوائد الحديث، نعم، نعم، أن أي نعم، لأن جابر بن عبد الله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالتشريع يعتبر سنة، فعله المتعلق بالتشريع، وأما فعله المتعلق بالجبلة فهذا ليس محل تشريع، لأن فعله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون جبلة وإما أن تكون تشريعية، فالجانب الذي يتعلق به التشريع هو الفعل التشريعي الذي يفعله تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل متعلق لماذا؟ بعبادة، شيء العبادة هو الطهارة، العبادة هي الطهارة، فهذا إذن فعل متعلق بعبادة، ولذلك كان تشريعيا وكان محل حجة، كان محل حجة. كذلك من فوائد الحديث، نعم، لأن هؤلاء الذين تناظروا في هذه المسألة، يعني تناظروا في مسألة محددة، هذه المسألة محددة وهي مسألة المقدار الذي يطلب في الغسل من الجنابة، يعني المسألة العلمية واضحة محددة، إنما النزاع في ماذا؟ في كم يكفي، كم يكفي. نعم، كذلك من فوائد الحديث، نعم، كيف اجتهاده منهجية الصحابة ومنهجية السلف الصالح، إن هذا المجلس أكثر حاضرين فيه ليسوا صحابة، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في تحقيق المسائل الشرعية والسنية، يجتهدون، لذلك انظر إلى مجلسهم هذا كيف تحاوروا فيه في مسألة، قد يقول قائل ربما هذه المسألة قد يقول بعض الناس الذين لا يهتمون بالسنة كثيرا، هذه المسألة جزئية من الجزئيات، فلما يكون فيها هذا الحوار وهذا المجلس كله؟ نقول هذه المسألة من المسائل التي كان الصحابة وكان السلف الصالح يهتمون بها، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء السلف كلها معظمة، كلها معظمة، وكلها يبحثون عن تحقيقها لامتثالها، يبحثون عن تحقيقها لامتثالها. إذا السلف الصالح كانوا يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، لا يفرقون بين صغيرها ولا بين كبيرها، فكلها صادرة منه صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب إلى الله. ومن فوائد الحديث، نعم، أي نعم صحيح، أن السلف الصالح إذا ظهر لهم الدليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يذعنون إليه ويتركون ما تعودوه، لأن الحق أحق أن يتبع، ولأن الحق أحب إليهم من كل شيء في هذه الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، أي نعم تماما، احترام أهل العلم وأهل السبق واحترام الكبار، فإن أهل هذا المجلس كانوا أهل علم، ولكنهم ردوا العلم إلى صاحبه، محترمين ومعظمين الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، منصتين له فيما قال، منصتين له فيما قال، سامعين له فيما أورد رضي الله عنهم أجمعين. ونكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن ينفعنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. مؤلف رحمه الله، نعم، أظن انتهينا من الحديث الذي كان آخر حديث بالنسبة لباب الجنب، ولم يذكر المؤلف رحمه الله كل الأحاديث المتعلقة بالباب، وإنما ذكر ما هو متفق عليه. وهناك أحاديث أخرى، منها مثلا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهذا الحديث استفاد منه حكم مهم في هذا الباب، وهو جواز الطواف على النساء من غير فصل بالغسل، أي يجوز للإنسان أن يجامع عدة مرات من غير فصل بين الجماع بواسطة الغسل، يعني من غير فصل بواسطة الغسل. وهذا هو الذي عليه العلماء أنه لا يجب، وهناك من استحب الغسل بعد كل جماع. ومن الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن من الأحاديث في هذا الباب حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة سئل عن الرجل الذي احتلم ووجد ولم يجد بللا فقال لا شيء عليه، وسئل عن الرجل الذي وجد بللا ولم يحتلم فقال عليه الغسل. ولذلك ضبط العلماء هذا الأمر بالبلل، أي أن الغسل يجب عندما يوجد البلل، أي يوجد المني، فمن احتلم ووجد الماء وجب عليه الغسل، ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يحترم وجب عليه الغسل، يستوي في ذلك الرجال والنساء. ومن الأحاديث في الباب حديث أم سلمة الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تشد ظفيرتها أفتنقض ظفيرتها عند الغسل؟ فقال إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر بدنك. والآن ننتقل إلى هذا الباب الذي هو باب التيمم الذي أتى به المؤلف رحمه الله من بعد باب الجنابة، لأن هذا الباب له بالنسبة للباب السابق ترتيب عليه، فهو مرتب عليه. فمن لم يجد الماء سواء كان حدثه أصغر أو أكبر فإنه ينتقل إلى التيمم. فلما تكلم المؤلف على باب الجنابة وما يتطلبه هذا الباب من أحكام متعلقة بكيفية الغسل، فإذا لم يجد إنسان الماء الذي يغتسل به فماذا يصنع؟ ينتقل إلى الطهارة التي تسمى بطهارة التراب، لأن الطهارة تنقسم باعتبار وسائلها إلى قسمين: طهارة مائية وهي التي تكون وسيلتها الماء، وطهارة ترابية وهي التي تكون وسيلتها التراب. فالطهارة المائية إما أن تكون غسلا وإما أن تكون وضوءا. فالطهارة التي تكون غسلا تسمى بالطهارة الكبرى، والتي تكون وضوءا تسمى بالطهارة الصغرى. وأما طهارة التيمم فليس فيها إلا نوع واحد، وهذا النوع يجزئ عن الصغرى كما يجزئ عن الكبرى، أي أن التيمم لا يتغير، أي لا يتغير بتغير نوع الحدث، سواء كان الحدث أكبر أو الحدث أصغر فالتيمم واحد، ولذلك لا يوجد فيه إلا نوع من الطهارة بالنسبة للكيفية. إذن الطهارة الترابية هي التي تسمى بطهارة التيمم، ولا تكون إلا بعد العجز عن استعمال الماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتيمم معناه في اللغة هو القصد، يقال تيممت البلد ويممت البلد وأممت البلد بمعنى قصدته. ومنه قول امرئ القيس في بعض الروايات: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب، وأهلها بيثرب. نعم، فهناك من ضبط تيممتها بهذا اللفظ،